بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني يعني من أنواع الحديث. قال الحسن: قال: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، يعني يحتج به ويعمل به. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، يعني من أهل الحديث، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. قوله إن الحديث الحسن هو الوسط بين الصحيح والضعيف، قال: في نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني ليس في الواقع والحقيقة. كلمة نفس الأمر هذه يستعملها العلماء القدامى، وهي عندنا الآن بمعنى في الحقيقة أو في الواقع، لأن الحديث الحسن هذا هو في الحقيقة إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، يعني في نفس الأمر، في حقيقته، في واقعه، إما أن يكون ثابتا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ضعيفا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في نظر الناظر هو وسط بين الصحيح وبين الضعيف، هذا معنى العبارة. قال: وقد تجشم كثير منهم حده. تجشم يعني بمعنى تكلف كثير منهم حده، يعني تعريفه. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. ما عرف مخرجه يعني من قاله من الرواة، معروف إسناده وأصله. واشتهرت رجاله، ما هم مجهولين، معروفين رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هكذا قال الخطابي، وهذا تعريف منتقد عند العلماء كما سيأتيك. قلت: القائل هو ابن كثير رحمه الله، فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهرت واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف، أليس كذلك؟ صحيح. الحديث الصحيح عرف مخرجه، إسناده وأصله، من قاله، من رواه، وكذلك رجاله اشتهرت، بل حتى الضعيف أيضا معروف من رواه ومن قاله، وحتى الرجال أحيانا يكونون مشهورين بالضعف. قال: وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، بقية الكلام يعني قوله عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء إلى آخره، إن كان هذا من تمام الحد، من تمام التعريف يعني، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. إذا هذا منتقد. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. هنا زائد قد يروى، إذن هذا كم قيد عند الترمذي؟ الترمذي رحمه الله اشترط 3 شروط في الحديث الذي يقول فيه هو حديث حسن. الشرط الأول أن لا يكون في الإسناد رجل متهم بالكذب. ثانيا أن لا يكون الحديث شاذا، شد به الراوي، غلط فيه الراوي. ثالثا أن يروى من غير وجه، يعني أن لا يكون غريبا، تكل طرق له ما يشهد له، له متابعات أو شواهد. هذا الحديث الحسن عند الترمذي، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن يقول أنا أقصد هذا، أن هذا الحديث ليس في إسناده متهم بالكذب، سند نظيف، ما فيه نظيف من الكذابين والضعين، يعني ولا قد يكون فيه ضعفاء، والمتن نفسه ما هو شاذ، وهذا الحديث له مخارج، له طرق أو له شواهد. هذا أنا أقول حديث حسن، هكذا يقول الترمذي رحمه الله. الحافظ ابن كثير له تعقيب هنا، تعقيب يعني عجيب بمثله على ساعة علمه رحمه الله واطلاعه. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وهذا عجيب لابن كثير، ما في أحد إلا ويسهو ويغفل وينسى، قل لا. يقول الشيخ أحمد شاكر هنا: قوله ففي أي كتاب قاله إلى آخره، رده العراقي في شرفه. العراقي هو معاصر للحافظ ابن كثير من طبقة كبار تلاميذه، لأن ابن كثير مولود 1771 وميت 74 و700. العراقي مولود 25 و700 وتوفي 600 و800. إذا قارن، هو من طبقة تقريبا من طبقة تلاميذه، لكن يظهر لي أنه ما التقاه، لأن ابن كثير كان في دمشق والعراقي كان في مصر، وحقيقة تحتاج إلى مراجعة. فالعراقي هنا، العراقي تعرفون من هو؟ هو شيخ الحافظ ابن حجر، والعراقي يعني كان عالما كبيرا في الحديث، وكان شيخ المحدثين في عصره، والحافظ ابن حجر يجله كثيرا ويعظمه، حتى تكنى بكنيته بأبي الفضل. العراقي له شرحا، كتب شرحا وتعليقا مفيدا جدا على مقدمة ابن الصلاح. يقول العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح، فقال: ذكر هذا العراقي، ذكر هذا الذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. الترمذي رحمه الله له رسالة وجيزة مفيدة سماها العلل، العلل، وهذه العلل موجودة في آخر سنن الترمذي، موجودة في آخر السنن، والعلماء إذا رووا سنن الترمذي يرون معها كتاب العلل هذا، هو كتاب صغير. العلماء إذا رووا كتاب الترمذي الجامع المشهور بالسنن يروون معه هذه الرسالة كتاب العلل هذا في آخر الجامع. وابن كثير رحمه الله ممن سمع هذا الكتاب مع كتاب الترمذي السنن. فالحافظ العراقي يقول عجبا أن ينكر هذا وهو قد سمعه داخل في سماعه، وسماعنا يقول سماع الناس. وهذا الكتاب الصغير اللي هو كتاب العلل للترمذي هو الذي قال فيه هذه الكلمة، قال هذه الكلمة في كتاب العلل. وكتاب العلل هذا هو الذي شرحه الحافظ الكبير المتقن المتفنن الحافظ ابن رجب الحنبلي. وابن رجب الحنبلي رحمه الله أيضا من طبقة العراق لكنه توفي قبله. الحافظ ابن رجب شرح هذا الكتاب كتاب العلل في مجلدين، محقق الآن في مجلدين شرحا نفيسا. وربما تتألمون لو قلت لكم إن الحافظ ابن رجب شرح سنن الترمذي شرحا وافيا في 20 مجلدا. 20 مجلد طبعت الآن تصل إلى 40 مجلد. وابن رجب ابن رجب متفن وعلامة محقق مدقق. هذا الشرح الوافي، هذا الشرح النافع النفيس كان قد احترق كله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بقي منه إلا قطعة في آخره وهي شرح العلل، شرح العلل. وبقيت منه قطع أوراق موجودة بس ما تسمن ولا تغني من جوع، شيء قليل أظن في كتاب اللباس، لكن الشرح كله ذهب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. ما بقيت منه إلا القطعة الأخيرة التي هي شرح كتاب العلل فطبع، والآن حقق الفترة الأخيرة حقق تحقيقا علميا. وهذا الكتاب كتاب ابن رجب هذا على العلل من أنفس الكتب وأفودها في علم الحديث علم المصطلح. ولو شاء الله لنا سبحانه وتعالى سوف نقرره تدريسا وشرحا إن شاء الله. هذا كتاب لما اشتمل عليه من الفوائد. الحافظ الترمذي رحمه الله ذكر هذه الكلمة في آخر العلل. إذن ما في وجه لإنكار الحافظ ابن كثير. المقصود هنا أن ابن الصلاح ذكر للحديث الحسن تعريفين، تعريف للخطابي وتعريف للترمذي. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر في الحاشية التي قرأنا منها قبل قليل، نقول في أثنائها: أقول وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة، طبعة بولاق طبعة قديمة في المجلد الثاني في صفحة 400 و300، نصه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا القيد الأول، ولا يكون الحديث شاذا، هذا القيد الثاني، ويروى من غير وجه نحو ذلك، هذا القيد الثالث، فهو عندنا حديث حسن. كم قيد هذه؟ 3 قيود: أن يكون الإسناد ما في أحد متهم بالكذب، يعني الإسناد إذا كان أحد في متهم بالكذب ما يصلح أبدا، ما يصلح ولا يعضده شيء. إذا كان الحديث شاذا معنى أن الراوي غلط فيه، ولذلك من المتقرر أن الحديث الشاذ ما يصلح في الشاهد المتابعة، لأن الشاذ غلط من الراوي، وكيف يستشهد بالغلط وكيف يعضد الغلط. القيد الثالث: أن يروى من غير وجه، لأنه إذا انفرد الراوي به، الراوي الضعيف إذا انفرد بهذا الحديث معنى ذلك أنه أخطأ فيه، غلط فيه، أنه ما ضبطه. يعني هذا الحديث انفرد به راوي ضعيف، معنى ذلك أنه غلط فيه، ما توبع. وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي: فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع. يعني العراقي يقول الترمذي رحمه الله لما عرف الحسن بهذا التعريف ما أراد التعريف العام للحسن، وإنما أراد الحسن الذي يذكره في كتابه. إذن هو تعريف عام أم خاص، مطلق أم مقيد؟ هو نعم، يقول ما ذكرنا في كتابنا هذا، إذا هذا التعريف الحسن في كتابه فقط في السنن. فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي، أبو الفتح اليعمري هذا المشهور بابن سيد الناس، قال في شرح الترمذي: إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان له ذلك. فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام. لكن هذا الذي قاله الترمذي درج عليه العلماء فيما بعد، ولا سيما بعد ابن الصلاح. من ابن الصلاح إلى الآن والعلماء اعتمدوا تعريف الترمذي هذا وأطلقوه على الحسن لغيره. من ابن الصلاح الذي ابن الصلاح هو الذي قرر ذلك رحمه الله واعتمد. فمن الحافظ بعمر ابن الصلاح إلى الآن إلى هذا العصر، والحديث إذا انطبقت عليه شروط ترمذي هذه قالوا الحديث حسن، يعني حسن لغيره، له أسانيد متعددة ليس فيها كذاب أو متهم، والحديث ليس شاذا. إذن هذه الطرق يعضد بعضها بعضا ويرتقي الحديث إلى حسن لغيره كما سيأتي إن شاء الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أرأيتم إلى تعقب الحافظ؟ أما الكلمة الأولى فإنها تبين ما فيها، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله غفل عن أنها مذكورة أنه قالها الترمذي بنفسه، قالها فين؟ أين قالها؟ في كتابه العلم. طب هنا يقول الحافظ ابن كثير: أنتم من أين جئتم هذه الكلمة؟ هل أنتم فهمتم هذه الكلمة من صنع الترمذي؟ لا، يقول الترمذي أحيانا يقول حديث حسن غريب. طب كيف وجه انتقاد الحافظ ابن كثير؟ يقول الحافظ ابن كثير: كلمة غريب، الغريب الحديث الذي له إسناد واحد، الحديث الذي له إسناد واحد. طيب، وأنتم تقولون الترمذي يقول في تعريف الحسن يروى من غير وجه، يعني كله طرق، فكيف يتفق هذا التعريف وهذا القيد بالذات مع قوله حسن غريب؟ حسن غريب. ولكن الجواب عن هذا بأن يقال إن الترمذي رحمه الله أولا يعني بكلمة غريب ضعيف. أنت لو تستقرأ كتاب الترمذي تلحظ هذا فيه. ثلاثة من العلماء إذا قالوا غريب يريدون الضعف والنكرة، أولهم الترمذي، يعني ثلاث علماء اشتهروا بهذا، ولا فيه غيرهم يستعملها أيضا بهذا المعنى، الترمذي رحمه الله. إذا قال حديث غريب يعني ضعيف، يعني به أنه ضعيف المنكر. الثالث الثاني الحافظ ابن كثير نفسه رحمه الله، الحافظ ابن كثير إذا استعمل هذه الكلمة يستعملها كثيرا في تفسيره، يقول هذا أثر غريب، هذا حديث غريب، يريد به الضعف والنكارة. الثالث الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية، ونصب الراية من أفود الكتب، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، هذه الهداية من كتب الأحناف، من كتب الفقه الحنفي، خرج في كتابه نصب الراية الأحاديث الموجودة هناك وأغلبها من أدلة الأحناف، ولكنه ما اقتصر عليها، يأتي بأحاديث أخرى يحتج بها المخالفون للحنفية، لذلك يقول أحاديث الخصوع. فكتاب زاخر نصب الراية مليء مفيد. يقول رحمه الله الزيلعي غريب يعني ضعيف. طيب الآن ما في معارضة والحمد لله. الترمذي يقول في آخر الجامع في كتب العلل، يقول وما قلنا في كتابنا هذا إنه حسن. إذن كلامه الآن منصب على ما أطلق عليه كلمة حسن فقط، وهنا ماذا يقول؟ حسن غريب. إذن في فرق بين العبارتين، كلمة حسن ليست كلمة حسن غريب ولا لا؟ الآن الترمذي رحمه الله عرف الحسن، عرف عندنا ما يقول عنه إنه حديث حسن، وهنا حسن غريب. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن الترمذي كلمة حسن هذه تختلف عنده بين الإطلاق والتقييد، إذا أطلقها يريد به التعريف الذي ذكره، إذا قيدها يختلف المعنى عنده. ولذلك إذا قال حسن غريب أو قال حسن صحيح ما يريد هنا المعنى الذي ذكره في آخر في كتاب العلل، قال حسن صحيح لا يختلف الآن. وهذه تشبه في الألفاظ الشرعية كلمة إسلام وإيمان ولا لا؟ إذا أطلقت لها معنى، وإذا قيدت لها معنى. إذا قيل إسلام فقط يراد به الباطن والظاهر، وإذا قيل إسلام وإيمان يراد بالإسلام الظاهر والإيمان الباطن. وقال العلماء أيضا كلمة فقير ومسكين إذا اجتمعت اختلفت، وإذا افترقت اتحدت. إذا قيل فقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل مسكين دخل فيه الفقير. وإذا اجتمع مسكين وفقير كما في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جمع بين الفقراء والمساكين، هنا يختلف المعنى. واختلف العلماء في التحديد، منهم من قال الفقراء هم الذين لا يملكون شيئا، والمسكين هو الذي يملك شيئا، واحتجوا بقول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال هذول عندهم سفينة، عندهم سفينة يعملون فيها لكن ما تكفيهم. فالمسكين قالوا عنده شيء بس ما يكفي، الفقير ما عنده شيء. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما عندهم شيء ولا يستطيع أن يضرب في الأرض، وأخرج من دياره وماله ما يملك شيئا. فالفقير الآن يختلف عن المسكين إذا اجتمع. أما إذا قيل فقير دخل فيه المسكين، الفقير المحتاج سواء ما عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه، كذلك المسكين. هنا أيضا في اللفظ الأول إيمان وإسلام، كذلك عند الترمذي رحمه الله. وأنت بهذا التفصيل تتخلص من هذه الورطة وهذه الحيرة وهذا الاضطراب الذي حصل عند الشراح والمؤلفين في تفسير الصلاح الترمذي. الترمذي رحمه الله كما ذكرت لكم الإطلاق عنده يختلف عن التقييد. إذا قال حديث حسن إذن هو المراد في كلامه في تعريفه الذي ذكره في آخر الجامع في كتاب العلل. إذا قال حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، يختلف العلم مع التقييد، المعنى يختلف، ما يريد به التعريف الذي ذكره في آخر الجامع. إذن الآن إيراد الحافظ ابن كثير الآن، هل يعني كلام الحافظ ابن كثير هنا هل يورد به ويعترض به على تعريف الترمذي أو على نقل ابن الصلاح؟ الجواب لا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح العمل به. من هؤلاء المتأخرين؟ يقول الشيخ أحمد شافر: قال العراقي في شرحه: أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج بن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. صحيح، هو يقول ابن الجوزي الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، طب هذا الاحتمال ما ضابطه؟ يقول: ما في ضابط. إذن هذا ما يصلح أن يكون تعريفا، التعريف لابد أن يميز الحقيقة، أن يبينها، أن يميزها عن غيرها. فهذا التعريف ما يميز الحديث الحسن. ثم قال الشيخ يعني أبا عمرو بن الصلاح: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. كل هذا تعريف الخطاب الأول، تعريف الترمذي، وإن كان الترمذي رحمه الله ما عليه مؤاخذة، لأن الترمذي قال: أنا الذي أقول عنه حسن في كتاب الجامع أريد به كذا وكذا وكذا، هل عليه من لون؟ بل رحمه الله جزاه الله خيرا بين لنا اصطلاحه، بين لنا اصطلاحه. وحتى كلام ابن الجوزي هنا أيضا ما هو واضح، هنا يقول ابن الصلاح يقول: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث. هذا ابن الصلاح يقول: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. هذا الحديث الحسن لغيره، هذا الحديث الحسن لغيره. تأمل في تعريف ابن الصلاح، يقول القسم الأول الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني ضعيف، يعني راو ضعيف، غير أنه مع كونه مستورا ما تحققت أهليته، أهليته للأخذ عنه والثقة فيما يرويه، إذن هو ضعيف، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني ليس ضعفه شديدا ولا هو متهم بالكذب، يعني هو في عدالته ليس متهما، وفي ضبطه ليس كثير الخطأ فاحش الغلط ضعفه شديدا، لا إنما هو رجل عدل وعنده سوء حفظ، عنده ضعف، لأن الراوي إذا كان فاسقا أو وضاعا أو اتهما بالكذب أو كان شديد الضعف فاحش الغلط كثير الخطأ، هذا ما يصلح في الشواهد، ما يتقوى بغيره. واضح؟ عندك طرق ثلاثة، وجدت حديثا له طرق ثلاثة: طريق فيه راو متهم بالكذب، طريق فيه راو فاحش الغلط، والطريق الثالث فيه راو شديد الغفلة، هل تتقوى؟ ما يصلح، لا، الطرق اللي فيها ضعف شديد ما يعبد بعضها بعضا. ألا نلاحظ ابن الصلاح يقول يعني الحديث ذا له طرق، لكن هذه الطرق فيها رواة ما تحققت أهليتهم، ما هم ثقات، ما هم من أهل الصدق، لا، من الضعفاء، ولكن هذا الضعف ليس شديدا، لذلك يقول ليس مغفلا كثير الخطأ وله متهما بالكذب، هذا الشرط الأول. ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، يعني الحديث له شواهد، له في طرق أخرى، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، لأن الضعيف هذا الضعيف لو تفرد بهذا الحديث كان منكرا، أما إذا عضد وهذا الحديث كانت له طرق أخرى، إذن معنى ذلك أن هذا الضعيف حفظ الحديث. إذن ما الفائدة الآن من تعدد الطرق؟ يعني في الحديث الحسن لغيره يشترط أن يكون الحديث له طرق متعددة، ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة حتى يخرج الحديث من حد الشذوذ والنكارة. ثم قال: وهذا الحديث الذي رواه له طرق متعددة، وليست هذه الطرق شديدة الضعف، والحديث ليس شاذا منكرا، إيش يكون هذا الحديث؟ يكون حديثا حسنا لغيره. وكلام الترمذي يتنزل على هذا النوع، على هذا القسم، الحديث الحسن لغيره. ابن كثير هنا اعترض كاعتراضه الأول، بل هذا الاعتراض مبني على اعتراضه الأول، فماذا قال؟ لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. ماذا ذكر؟ أول شيء أنكر الكلمة، قال هذا ابن كثير، يقول ابن كثير التلميذ هذا فين قال هذا الكلام وفي أي كتاب قاله، وقلنا هذا التعقب مردود لأنه قاله في كتابه العلل. ثم قال أيضا: حتى لو فهم هذا من اصطلاحه في كتابه الجامع أيضا هذا مو صحيح، إن الرجل يقول حديث حسن غريب، وأجبنا عن ذلك وقلنا كلمة حسن غريب هذه، هذا التركيب لا يرد على تعريفه، لأنه عرف الحسن فقط، هو عرف الحسن. إذا تعقب ابن كثير هنا أيضا مردود ولا وجه له، وكلام ابن الصلاح هو الصحيح هو الصواب، أن هذا النوع وهذا القسم يتنزل عليه كلام الترمذي. إذن الترمذي رحمه الله وضع الضوابط للحديث الحسن لغيره، فإن قيل من هو أول من عرف الحسن لغيره ووضع ضوابطه وقيوده، الجواب الإمام الترمذي رحمه الله. أين ذكر ذلك؟ في كتابه العلل. وأين عمل به؟ في كتابه الجامع اللي هو السنن. ثم قال رحمه الله: قال القسم الثاني، قال ابن الصلاح القسم الثاني أن يكون راويه أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، أن يكون راوي الحديث الحسن من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. يعني أن يكون الراوي هنا عندنا صدوق، أن يكون الراوي صدوقا أو لا بأس به، أو جيد الحديث، أو حسن الحديث، ويروي هذا المتن، بشرط أن لا يكون المتن منكرا ولا شاذا ولا معللا، متن نظيف ما فيه شذوذ، لا فيه علة، لا فيه نكارة. إذن هذا هو الحديث الحسن لذاته، هذا الحديث الحسن لذاته، يرويه راو، هذا الراوي ما هو من أهل الإتقان والضبط، ولكنه مقبول الرواية من أهل الصدق، ولم يبلغ درجة الكبار الثقات الأثبات، لكنهم أهل الصدق. قيل فيه صدوق، قيل فيه لا بأس به، قيل فيه ليس به بأس، قيل فيه ثقة إن شاء الله، قيل فيه حسن الحديث، هذا حديث حسن لذاته. وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. إذن ابن صلاح الآن يعني الخلاصة قسم الحديث الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته هو الذي يرويه راو ليس ضعيفا وليس ثقة، وإنما هو وسط. ولذلك العلماء إذا وجدوا في السند راو قيل فيه صدوق ماذا يقولون؟ حديث حسن. هذا القسم الأول. القسم الثاني الحديث الحسن لغيره. والحسن لغيره هو الحديث الذي له طرق متعددة وكلها ضعيفة وضعفها ليس شديدا، والمتن ليس منكرا ولا شاذا، فإن هذا الحديث الضعيف الذي له طرق ضعيفة يتقوى ويرتقي ويرتفع من الضعيف إلى الحسن، إلى رتبة الحسن، ولكن الحسن لغيره وليس لذاته. وبذلك ابن الصلاح رحمه الله يكون قد حرر هذا البحث تحريرا جيدا. هذه من الأبحاث التي حررها أبو عمرو بن الصلاح تحريرا جيدا، وما يدلك وتعقبات ابن كثير رحمه الله عليه لا وجه لها. ابن كثير لا شك أنه إمام نقاد ذواق، ما في كلام، لكن اعتراضه هنا على ابن كثير منتقد، وقد تعقب العلماء ابن كثير في هذا كالعراقي وغيره. مما يدلك على أن ابن الصلاح حرر هذا البحث تحريرا بالغا أن العلماء من أبي عمرو ابن الصلاح إلى عصرنا هذا، إلى هذه الأيام، وهذا هو المعتمد عندهم، المعتمد عند العلماء قاطبة فيما أعلم، من أبي عمرو بن الصلاح إلى عصرنا هذا المعتمد عندهم في البحث وفي التحقيق وفي الحكم على الحديث، المعتمد عندهم ما حرره أبو عمرو بن الصلاح، حيث يقسمون الحديث إلى حسن لذاته وحسن لغيره. وإذا رأوا أن في الإسناد أن الحديث له إسناد واحد وفيه راو صدوق، أو قيل فيه شيء من هذه العبارات التي هي من عبارات تطلق على أصحاب الحديث الحسن، قالوا حديث حسن. وإذا رأوا أن الحديث له طرق ضعيفة ولكن ضعفها ليس شديدا والحديث ليس منكرا، قالوا حديث حسن ولكن لغيره. إذن هذا البحث الذي حرره أبو عمرو الصلاح هو المعتمد عند أهل العلم إلى عصرنا هذا. وأبو عمرو إنما حرر هذا البحث من أين أخذه؟ من كلام العلماء الأولين، نظر في كلام العلماء الأولين ودقق كما قال عن نفسه، يعني انتبه لعبارته، انتبه لعبارته، يقول وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث. إذن هذا ما هو وليد صدفة كما يقال اليوم، أو وليد لحظة، أو نظرة عابرة، لا، هذا التحرير بعد إمعان وتدقيق وبحث في كلام العلماء. يقول أمعنت النظر في ذلك والبحث فتلقح لي واتضح، يعني هذا بعد دراسة وبحث وتأمل أخرج لنا هذا التقرير وهذا التحرير المفيد الذي الناس إلى اليوم عليه، جزاه الله خيرا. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا في الحديث الحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.